الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن بلغنا إلى قول إيه؟ شيخ الإسلام قال: وصار أميرا على جميع المسلمين، ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان، قال تركهم. معاوية ترك مين؟ قتلة عثمان. بسبب دم عثمان والثأر لعثمان من قتلة عثمان خرج على إمام الزمان وتسبب في صفين، معارك صفين، مش معركة، اسمها معارك صفين، واسمه أيام صفين، سموها يوم صفين ومعركة صفين من باب المجاز هكذا، معارك. ربما نقرأ لكم طرفا من ابن كثير أو غيره أو ابن الأثير عن هذه المعارك. وقتل 70,000 الضحايا في صفين، 70,000. في واحد رد عليه، مش هذكر اسمه، أنا لا أحب أن أذكر أسماء لأنه ما عنديش مشكلة شخصية مع الناس، والله يهديني وإياهم. قال هذا ما ذكرش اسمي، حتى هو حرام ما ذكرش اسمي، بس معروف عني، الرد عليه واضح جدا. قال ويذكر انه معركه صفين هذه وقتل 70,000، مبالغات، ذكرت هذا في الخطبه، مبالغات، انا ابالغ وانا اجازف في الكلام. قال في الحقيقه هي اصلا هي كانت معركه واحده تقريبا، قال 8 ساعات. نعم نعم، هو الان الله يعينه، يعني هذا سوف يحرجه امام تلاميذه جدا، انا لا احب له الاحراج، بس الحقيقه عليه يتعلم. هو قبل أن يتكلم لابد اقرأ، اقرأ، عندك مكتب أنت يا دكتور، اقرأ على الأقل يا أخي، اقرأ 8 ساعات. اقرأ أي كتاب في التاريخ، أشهر معاك صفين، أشهر. الآن الدكتور أكرم ضياء العمري ومحسوب على التيار السلفي طبعا، معروف، ودرس فترة طويلة في السعودية، عنده كتاب اسمه عصر الخلافة الراشدة، محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين، يعتمد أقوى الروايات وفق مناهج أهل الحديث. مش عجيبك أنا، الطبري 70,000، الذهبي 70,000، خليفة، هذا كله 70,000، لا لا لا، وفي أكثر. حنشوف إيش الدكتور أكرم ضياء العمري محسوب على التيار السلفي في كتابه المنقح الدقيق لعصر الخلافة الراشدة قديش قال ضحايا صفين. يمكن يطلع زي ما قال الدكتور هذا اللي برد علي، قديش قال 8,000، هو يمكن قال تقريبا 8,000 أو كذا شيء زي هيك، يعني معركة 8 ساعات، لا أدري، وثمان تلاف، مش 70,000، أنا ببالغ عشان بدي إيه حط بمعاوية أنه هذا تسبب في قتل 70,000. طبعا إذا هو يؤمن يوافقني أنه لو كان تسبب في قتل 70,000 فالمسألة يعني داهية ما لها من واهية بصراحة، يعني أكبر منها إيه، تمرر وتمشى تحت إيه، اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، 70,000 مش معقول. هنشوف إيش يقول الدكتور العمري حفظه الله. وقدر محمد بن سيرين، هذا تابعي جليل، متوفى سنة 110 ومولود 33، ابن سيرين 33 قبل موت عثمان بسنتين، ومتوفى سنة 110. المهم، وقدر محمد ابن سيرين عدد القتلى في صفين 70,000، فما قدروا، يعني قدروا، فما قدروا على عدهم إلا إيه، بالقصب، وضعوا على رأس على كل إنسان قصبة ثم عدوا القصب أكوام. وكذلك قدرهم شاهد عيان، هو عبد الرحمن ابن أبزة، افترقوا على 70,000 قتيل، 45,000 من أهل الشام، وهذا هو المشهور الصحيح، و25,000 من أهل العراق، ويقال على 60,000. انتهى، هذا كل ما ذكره الدكتور العمري. آخر شيء قالك ويقال، هذا قول ضعيف جدا، على 60,000، يعني أقل ما إيه؟ يمكن أن يذكر في كتاب محقق 60,000، بس المشهور ابن سيرين وابن أبزة 70,000. شفتوا؟ قال لك عدنان إبراهيم يبالغ، عدنان يجازف، صح بتشوف المنفعل بس ما بجال، انتبه كل شيء بحكيه بستحضر وعارف ايش بحكي ومن وين بحكي، أنا ما بلعب، ايش لعب هذا؟ لأن قاعد بقدم لك عقلي على طبق، شوفني بحقق ولا قاعد بجازف أنا، وعيب. أنا ما بعرف كيف بيطلعوا الانترنت هذول وفي التلفزيون يحكون أشياء غريبة عجيبة، أي طالب علم سوف يعرف أنهم جهلة لا علاقة لهم بالعلم، لكن لا يستحيون، والله العظيم أنا أقول لكم، لا أقصد هذا الأخ الفاضل، بس عموما يعني في ناس تطلع على الإنترنت ويطلع حلقات وفي التلفزيون، ألا تستحي يا رجل؟ في من يسمعك، هناك علماء وخبراء في كل ميادين، وأنت تعرض عقلك على الناس، ما هذا الذي تحكيه؟ لا يستحيون، هم هم هم أهم شيء، أهم شيء أمه وزوجته وأخته وأخوه وجماعته يعرفون، طلع ونتكلم، يتكلم بإيش مش مهم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا يا، اللي بده يطلع وتصدر لازم يتكلم كلام من الصعب أن يرد عليه، من الصعب أن يزيف، من الصعب أن يواجه، ليه؟ لأنه تعب فيه وبده الحقيقة، مش طالعت منظر هو، المهم إيش قال ابن تيمية؟ قال فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا، بل روي عنه أنه لما قدم المدينة حاجا فسمع الصوت في دار عثمان: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين مؤمنين. فقال: ما هذا؟ ناعية تنهى، يعني تندب تستصرخ. قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. قالك مدام أجأ من المؤمنين ابن عمنا وهلك الدنيا عشان دم أبويا، نذكره وين دم أبويا؟ القتل عايشين وبعضهم مكرمين، أكرمهم حتى معاوية نفسه وفلوس وأشياء جميلة جدا. لا، خذ بثار أبويا معاوية. يا أمير المؤمنين، قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصرف الناس لأنه فضيحة لحاله، ثم ذهب إليها، تكون هي معنا حكت القصة بعد هيك. فقال: يا ابنة عم، إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره. يا ابن تيمية، قلت أجمع عليه الناس، شفتوا؟ شفتوا؟ قبل خمسة أسطر يا ابن تيمية أنت قلت أجمع، حيقول لك آه ما إجماع على كره، ما في مشكلة بالسيف، ما أنا سياستي وتنظير السياسي بالسيف، مش هو صاحب السيف؟ ما تعلمتش يا عدنان؟ قلنا لك بالسيف بالصرماية. شوف التناخض، هل رأيتم التناخضات كيف؟ أسطر الحين بنزعج، يقول لك شيخ الإسلام طلع هيك، هل لنا يا زلمة هذا؟ يخرب بيتك يا عدنان، هل شيخ الإسلام؟ والله مشكلة هذه. قبل شوي يقول على أجمع الناس على معاوية محبة وسماحة، وهنا بقول في رواية بتقول إيه على كره معاوية نفسه بعظمة لسانه، وليس للسان عظمة، بس عند معاوية كده عنده عظمة. يا ابنة عم، إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كرهن، وبذلنا لهم حلما على غيظ، فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم، ولا أن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس. وطلع معاوية الحقيقي الآن اللي دائما بيطلع في اللحظة الأخيرة، المشحلي مش كذا، جبار مهدد دائما متوعد مخيف، بورجيك الوجه الحقيقي له. فلا أسمعنك، شوف الرواية التصويرية، فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان. انتهى، عثمان مات للأبد، ادفنوا موتكم كما يقول الأوروبيين، ادفنوا موتكم، المات مات، انتهينا. يا حبيبي عليك يا معاوية، يا أخي شو هذا؟ والله العظيم لا أرتبوا فيك، الحمد لله الذي نورنا، والله العظيم لا أرتبوا فيك. هذا بشهادة ابن تيمية تقتل أمة محمد بحجة وتعلة عثمان، دم عثمان رضي الله عن عثمان، عثمان بريء منك ومن أفعالك، ها؟ وأنت الذي خذلته وقتلته وسلمته لأعدائه، وسوف نرى هذا لسه، خلينا نمشي. هي على كل حال، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا وعدتكم أي أن أحكي لكم الذين قالوا من أهل السنة إن كل هؤلاء الذين خرجوا على إيه؟ على الإمام علي عليه السلام، وهو الإمام الحق إمام وقته، كانوا ماذا؟ كانوا بغاة، بما فيهم أصحاب الجمل، كانوا بغاة. خلينا نشوف الإمام سعد الدين التفتزاني رحمة الله تعالى عليه في شرح المقاصد المجلد الخامس، اقتبسناه مرة هذا الكتاب. نعم، إيش يقول؟ يقول رحمة الله تعالى عليه: يقول رحمة الله عليه: قاتل علي رضي الله عنه ثلاث فرق من المسلمين على ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك تقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين. هم رتبوه جيدا، النبي قالوا بترتيب دقيق، وقال علي عليه السلام، والحديث له شواهد من حديث أبي أيوب ومن حديث ابن مسعود، والحديث سنده قوي وإن حاول بعضهم أن يضعفه. على كل حال، قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، علم من أعلام النبوة. من هم الناكثون؟ الذين أعطوه صفقة أيمانهم وثمرة قلوبهم وبايعوه، ثم لم يلبثوا بعد أشهر يسيرة حتى نكثوا بيعتهم، طلحة والزبير بايعوه وذهبوا مع عائشة إلى الجمل كما تعرفون القصة. النبي يقول: ستقاتل هؤلاء الناكثين، لن عودة إلى هؤلاء وموقفهم وعذرهم إن شاء الله رضي الله عنهم. نعم، والقاسطين، وأما القاسطون فكانوا يعني يأبى الرسول إلا أن هذه الفئة الباغية بالذات فئة معاوية يدمغها مرات ومرات ومرات. وسوف نرى الحلقات أمامنا طويلة، سوف نرى الدمغات النبوية لمعاوية في الأحاديث الصحيحة لسه دمغات قلت لك تكشف الغماء عن المتحير في أمر هذه الطاغية، تكشف الغماء والله تماما. النبي هيش يقول؟ يقول قاسطون، كلمة مخيفة هذه. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم. دقيق النبي صلى الله عليه وآله، وغادي يقول ويدعونه إلى النار، حديث متواتر يدعونه إلى النار، وهنا يقول قاسطون والقاسطون لجهنم حطب. يا حبيبي يا بابا شفتوا كيف؟ عشان نشوف محمد حين يتكلم، مش مش مش مش فقيه مؤلف وابن فلان وابن علان، لا يا بابا، هذا رسول الله يعرف يحكي عن الغيب، شايف هو يتكلم. فالناكثون، نعم طبعا سوف أقرأ لكم تخريجه بعدين كذا. فالناكثون هم الذين نكثوا العهد والبيعة وخرجوا إلى البصرة، يتقدمهم طلحة والزبير رضي الله عنهما، وقاتلوا عليا رضي الله عنه بعسكر مقدمهم عائشة رضي الله عنها في هودج على جمل أخذ بخطامه كعب ابن مسعود، فسمي ذلك الحرب حرب الجمل. والمارقون، هذا الترتيب غير صحيح زي ما قلنا، لازم القاسطون، هم الذين نزعوا اليد عن طاعة علي رضي الله عنه بعدما بايعوه وتابعوه في حرب أهل الشام زعما منهم أنه كفر لعنة الله عليهم، حيث رضي بالتحكيم، وهم الخوارج. والنبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه. تعرف لما تفوق السهم كيف؟ تجيب كذا يستحيل ترجعه لنفس المكان بالضبط اللي انطلق منه، مستحيل مستحيل مستحيل. قال في سهم بعدين حتى لما برجع لحاله برجع لفوقه يستحيل. ولذلك أنا أقول لكم أحذر والله العظيم، وهذه فائدة مهمة جدا جدا، هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين أجدانا، يعني أفادنا أجدانا فائدة جليلة عظيمة مخيفة. كل من تلوث بنزعة خارجية يخشى عليه أن يظلم قلبه وأن يفارقه رجده إلى أن يلقى الله، لقول المصطفى المعصوم ثم لا يعودون فيه. وأنا قد وجدت بالاختبار كل من يكون خارجيا دون أن يدري، فكحال على مذهب أهل السنة والجماعة وأنا سلفي وأنا، وهو خارجي يقدح في إيمان هذا ويكفر هذا ويكفر هذا العالم ويكفر ذاك الإمام ويكفر هذا الداعي، تكفير تكفير كفر شرك مخرج عن الملة، سبحان الله، هؤلاء بالذات في النقاش في الجدال يستحيل أن يعودوا على شيء هم عليه، تستطيع أن تقنع الصلب الصخر وهؤلاء لا يعودون، لأنهم طبق عليهم قول رسول ثم لا يعودون فيه، ولا حيفهم وحيعيش وموت يكفر إلى أن يلقى الله. فاحذروا، أنا أقول لكم احذروا باسم السلفية وسنة والدين الصح أن تتلوثوا بلوثة خارجية، احذروا من تكفير الأمة، احذروا. ابن تيمية رحمة الله عليه وعفى الله عنه وسامحه، كان متساهلا عكس ما يشاع عنه، كان متساهلا في التكفير. نعم نعم، ابن تيمية في أول مجلدات المجموع الفتاوى يتحدث عن الجهر بالنية، وطبعا هذا بدعة وغير ثابت، قال لكن من جهر بها وأصر على ذلك يستتاب وإلا قتل. يا سلام، شو هذا يا ابن تيمية؟ إيش هذا؟ بإيش بإيش يعني؟ حدا؟ مش حدا، بقي أن يكون ماذا؟ ردة وكفرة، كفره، متساهل، كان متساهلا. لكن في آخر حياته لما نضج واكتمل في أشياء معينة، نقل عنه الذهبي وهذا ثابت، قال يعني الذهبي أنا أشهد أنه هذا سمعته منه وكذا وكتبه، قال يعني واشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. اعترف، وهذا كله دخلنا فيه الصح، واحد من أهل القبلة بقول الشهادتين ومصلي صلاتنا مستقبل قبلتنا ما تكفروش. وإنسى تقول لي زيدي معتزلي خارجي إباضي سني سلفي صوفي أشعري إمامي مش عارف، بلاش نتكلم الفارغ هذا، أمة موحدة لمسلمة انتهينا خلاص امشي ما تكفر. إيه نعم هو هذا. المهم هؤلاء الخوارج هذه فائدة احفظوها، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، خطيرة، مش حيرجعوا خلاص، حيظلوا هكذا إلى أن يلقوا الله. اللهم لا تجعلنا خوارج، أوف مروق من الدين هذا مخيف. طيب، وذلك أنه لما طالت محاربة علي رضي الله عنه ومعاوية بصفين واستمرت، أشوف عرفها أنها طويلة طبعا أشهر، اتفق الفريقان على تحكيم أبي موسى الأشعري، متعرف القصة هذه وعمرو بن العاص في أمر الخلافة وعلى الرضا بما يريانه. فاجتمع الخوارج على عبد الله بن وهب الراسبي وساروا إلى النهروان، وسار إليهم علي رضي الله عنه بعسكره وكسرهم وقتل الكثير منهم، وذلك حرب الخوارج وحرب النهروان. والقاسطون معاوية وأتباعه الذين اجتمعوا عليه وعدلوا عن طريق الحق الذي لا هذا التفتزاني شرح المقاصد من كتب العقيدة المشهور جدا، التفتزاني حنفي ما تريدي رضوان الله عليه، وعقل ضخم جدا جدا، هذا كتاب عجيب. وعدلوا عن طريق الحق الذي هو بيعة علي رضي الله عنه والدخول تحت طاعته، ذهابا إلى أنه مالأ على قتل عثمان رضي الله عنه حيث ترك معاونته. الأمور هنا أوضح منها عند ابن تيمية، قال معاوية وجماعته راحوا بحجة أنه علي مالأ على قتل عثمان، نعم يعني اشترك في القتل وساعد طريقة بأخرى، ابن تيمية ما قالش هذا في حق معاوية، هذه الحقيقة والحقيقة لست أفدح من هذا. وجعل علي يعني جعل قتلته خواصه وبطانته، فاجتمع الفريقان بصفين وهي قرية خراب من قرى الروم على غلوة من الفرات، هي بين الشام وبين العراق طبعا، ودامت الحرب بينهم شهورا. الدكتور اللي رد عليه 8 ساعات شهورا، فسمي ذلك حرب صفين. والذي اتفق عليه، هذا موضع الشاهد أهم شيء، والذي اتفق عليه أهل الحق أن المصيبة في جميع ذلك علي رضي الله عنه، في جميع ذلك، إيش في جميع ذلك؟ في الجمل وفي صفين وفي النهروانات. المؤرخون يقول لك النهروانات، لأنها مش وحدة، كثير كمان، معارك كثير مع الخوارجي كانت. لما ثبت من إمامته ببيعة أهل الحل والعقد، ولما ظهر من تفاوت ما بينه وبين المخالفين. مين أنتو؟ سيما معاوية وأحزابه. شفتوا؟ يعني إذا جاز لواحد عنده شوية عقل يقارن بين طلحة والزبير وعلي، لا يجوز لعاقل يدخل عليا في مقارنة مع مين؟ معاوية أفندي، هذا ما يجوز أبدا. قالك سيما، سيما. هتقول لي ما هو معاوية اعترف، صح موجود والله في الطبري وفي كل كتب التواريخ، قال لي رسول علي، يعني أنت بتفكر حاجة زي هذا؟ قال لا حاشا لله، أنا أبدا لا شوفت حالي ولا بقول أنا زي علي، علي أفضل مني في سبقته وإسلامه وجهاده. أنا أقول لكم هذا المخادع الكذوب، تعرفوا ليه؟ لأنه بعد ذلك في دومة الجندل، في دومة الجندل بعد التحكيم واللعب اللي صارت فيها، وهذا في صحيح البخاري عاد، يقول من كان يرى أنه أحق بهذا الأمر منا فليطلع لنا قرنه. مين قاعد؟ الحسن بن علي وعبد الله بن عمر وابن أبي بكر عبد الرحمن كمان، فثلاثة في علماء فعلا عندهم نوع ذكاء، قال هنا انتقص الثلاثة ما خلاش واحد، فليطلع لنا قرنه في البخاري، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. شو الدجال هذا؟ لسه مبارح أنت لك ما ينبارح مبارح، اليوم اليوم، شخصية غريبة، مفهوم مفهوم، قرأه لتفهمه، وهذا في البخاري، وتصريح نحن أحق به منه ومن أبيه. أنت يا عبد الرحمن من أبوك أبو بكر، أنت يا ابن عمر من أبوك عمر، أنت يا ابن علي من أبوك علي، وحنشوف شو سوى، وظل يقاتل في جماعة علي ويذبح، شيء رهيب الرجل. المهم قال سيما معاوية وأحزابي، وتكاثر من الأخبار في كون الحق معه وما وقع عليه الاتفاق حتى من الأعداء على أنه أفضل زمانه عليه السلام علي كما فيه، وأنه الأحق أو لا أحق قال بالإمامة منه، وأنه لا أحق بالإمامة منه. الإمام أحمد سألوه أنت بتشوف أنه علي يعني هو رابع الراشدين؟ كان في شك عند أهل السنة، اعتبروا خلافة ثلاثة، علي هذا مدخلش، شككوا فيه عشان على طريق معاوية. فأحمد قال كلمة حق جزاه الله خيرا، قال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. أنا وجدت الإمام ابن أبي العز عفى الله عنه وسمحه عني معه في شرح الطحاوية، حيطلع على كلام أحمد أضل من كذا، لأنه في شرح الطحاوية جاب حديث ورؤية رآها أحد الصحابة، قصة طويلة، قال وأيد أنه الخلفاء بصيروا إيه ثلاثة، وعلي في الحقيقة بطلع له خليفة وله ملك، هو مش خليفة ومش ملك كمان، ولم ينتظم في زمان، يقول ابن أبي العز فهذا شرح السنة بيعلمون عقيدتنا. هذه عقيدة تدرس في الجامعات وفي المدارس وفي المساجد وشرح الطحاوية. يا عدنان أما قرأت كلام كذا يقول والصحابة يعني تجيب لي بيتين شعر احنا قارين الكتب والشروحات كلها مش راضيين على الكلام الفارغ هذا. هو بلان هذولا فكر واحد بيتكلم في قضية زي هذه انه قارينا 20 صفحة عشان نتكلم احنا زيهم. نحن لا نرضى عن هذا العبط. تقول لي يا ابن ابي العز علي بيطلع له ملك حتى ما عنده شرف انه يكون ملك ولا خليفة. ليه؟ ايش حجتك؟ النبي قال هو خليفة. النبي قال بشكل واضح قال لك ليه؟ لانه لم ينتظم الامر عنده. لم ينتظم في زمانه، لا خلافة ولا ملك. لكن في خلافة 100% ولا في ملك، خلاص بيطلع هو هيك برا اوتسايد. امام احمد في زمانه قال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو اضل من حمار اهله. كتب كثيرة، الان يمكن لا استحضر لكن لو اهدى شوية بستحضر لك اياها. موجود في عدة مصادر هذا، مصادر كثيرة مشهور عن الإمام أحمد. ابن أبي العز الحنفي، عالم غير مشهور من علماء الأحناف قيل في القرن التاسع الهجري، شارح الطحاوية. مش العز، عز بن عبد السلام السلمي، لا لا لا، سلطان العلماء. المهم وأنه لا أحق بالإمامة من، اسمع الآن، موضع الشاهد الآن كلمة، والمخالفون، مين اللي خلفوه الآن؟ ثلاثة، أصحاب الجمل أصحاب صفين وأصحاب النهروان. قال والمخالفون بغاة كلهم لخروج مع الإمام الحق بشبهة هي تركه القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه ولقول عمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل يوم صفين على يد أهل الشام ولقول علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا. على فكرة هنا في تنبيه إلى الآن، نعم إخواننا بغوا علينا هذه لم يقولها في صفين علي، لم يقولها في أهل صفين. هذه على كل حال هي من رواية أبي البختري عن علي، وأبو البختري في الصحيح لم يلقى عليا فهو يرسل، وهذه الرواية موجودة عند ابن أبي شيبة وعند غيره من رواية أبو البختري عن علي، وأبو البختري لم يلقى عليا، فالرواية ضعيفة ما فيش كلام، ما تجيش صححها، لا تصحح. هذا سند الوحيد أبو البختري عن علي. علي وأبو البختري قال عنه العلماء يعني أحاديثه لينة، لينوا أحاديثه، مش إنسان قوي، وهو يرسل، لم يلتقي عليا أصلا، لم يلتقي عليا، ولم يقل احفظوا هذه لأنه دائما تقال. قال هل هم مشركون؟ قال من الشرك فروا. فهل هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فما هم؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا، يعني اليوم. قال هي قال في معاوية، والله ما قال في معاوية والحديث ضعيف طبعا، الأثر ضعيف لانقطاعه فهو منقطع. أبو البختري عن علي منقطع ثم قالها في الجمل كما هي رواية، قال في الجمل، سئل عن أهل الجمل، ليه سكتوا عن الجمل قلتوا هيك؟ عشان معاوية، جماعة معاوية. تدليس، تدليس يعني باهت، باهت وسخيف وهو ضعيف. على كل حال يجي يقول بغوا علينا، هذا شوف هاي خطأ من إمام ما يعرف الأسانيد، قال لك خلاص وليسوا كفارا، وهذا صحيح، ولا فسق ولا ظلم، لا فسق فسق كم مش فسق وظلم ظلم، بغاه هذولا. وعنشوف وعمار قال لا تقولوا كفر أهل الشام لكن قولوا فسق أهل الشام، لا فسق هم، كيف مش فسق؟ كيف دعاء إلى النار؟ كيف بغاه؟ حنشوف. ولا ظلم لما لهم من التأويل وإن كان باطلا، شوف قال تأويلهم باطل في قلبه شيء هو، وإن كان باطلا فغاية الأمر أنهم أخطأوا في الاجتهاد وذلك لا يوجب التفسيق فضلا عن التكفير. وسوف نرى الرد على هذا. الصحابة كان مذهبهم ضد الكلام هذا، أنهم فساق وفجار ضلال ليسوا مجتهدين أخطأوا، لا. ولهذا منع علي رضي الله عنه أصحابه من لعن أهل الشام، وهذا غير دقيق. أنا في البداية وارد في البداية وفي نهج البلاغة في البداية، لكن لما قامت الحرب وحصل ما حصل والتحكيم والغدر كان يخنط في الصلاة ويلعنهم، كان يلعن ثمانية بالاسم والصحابة يسمعون هذا اللعن، يلعنهم ويدعو عليهم. قال لك لا يعني، وقال إخواننا بغوا علينا، وهذا برضو كمان غلط مرة ثانية بكررها، لم يقل هذا في أهل الشام، قاله في حديث لا يثبت في مين؟ في أهل الجمل. احفظوا الحقائق عشان ما تغتروا بكل شيء تقرؤونه. نعم. كيف وقد صح ندم طلحة والزبير؟ ليش أنا خرت لحد الآن؟ عشان أثبت لكم أنه يقول بغاء يريد مين؟ الجماعة كلهم. لا كذب عليكم عدنان إبراهيم، شفتوا؟ هو قال بغاء يقصد أهل الشام بذي أنه بعد ذلك ذكر أهل الشام، ذكر أهل الشام ثم ذكر إيه؟ طلحة والزبير. هو جمع كل هؤلاء تحت إيه؟ تحت اسم البغاة. نعم، قال كيف وقد صح ندم طلحة والزبير رضي الله عنهما وانصراف الزبير رضي الله عنه، ندموا وانصرافوا الزبير عن الحرب، واشتهر ندم عائشة رضي الله عنها، وهذا صحيح. والمحقون من أصحابنا أن حرب الجمل كانت فلتة من غير قصد من الفريقين، بل كانت تهييجا من قتلة عثمان رضي الله عنه، حيث صاروا فرقتين واختلطوا بالعسكرين. هذا الكلام غير صحيح، هذا الوقت غير صحيح، مش قتلة عثمان اللي فعل الكلام هذا، هذا غير صحيح. اللي عمل الفتنة مروان بن الحكم وجماعته على فكرة في الجمل بالذات، هم هؤلاء، وفي موضوعات لسه أكثر من هيك. نعم، طيب. وعلى كل حال شوف إلى أن يقول في النهاية، هو في قلبه شيء برضه مش قادر أصرح فيه التفتزاني لأنه فاهم الحقائق. يقول صحيفة 310، يقول يعني أن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التاريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن الحق، عن طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق. هاي للمرة يمكن الرابعة اليوم أثبت لكم صحة مقولتي، إذا زاحم باطل حقا تناقض المرء. قبل شوية قال لك لا ومش لا وبنقولش عنهم فسقة وبنقولش، صح؟ رجع حينا قال لك لا، أنا مرتاح، أنا عدنان إبراهيم مرتاح، اللي بعتقده بقول بظلني مرتاح وبنام مرتاح، أنت ريح حالك على إيه؟ على التناقضات هذه، تطلع تنزل حتتكسر ظهرك، مش حينفع. سبحان رب العزة، ما فيش شي فايدة. 308 قال لا يقال، لا ظلم لا فسق، رجع حينا. وطبعا مستحيل قصد عائشة وطرح الزبير، معاوية قال هذا، لا سيما معاوية وحزبه، أنه هذا الأبعد أن يقاس بعلي أصلا. إيش يقول؟ يقول والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد، وكان الباعث أحسن، هيك عربيين أدق، وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة. من الذي طلب الملك والرياسة؟ ومن الذي ناله يا تفتزاني؟ قل لي يا أخي، الله يريحك، ريح الله بالك، قل معاوية ابن أبي ابن هند يا سيدي، وارتاح إذا مش هين عليك أبو سفيان، ما في. لكن الحمد لله هذا تلويح أشبه بماذا؟ بالتصريح، تلويح أشبه بالتصريح. قال وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات، يعرف حقيقة معاوية هو، بس والله قال كذا ما وصلنا كتابه يمكن ولا علمه، كان خلص أخمل ذكره إذا كان ما قتلش أيامها. إذ ليس واحد يقول له قطع الله لسانك يا تفتزاني، تتهم صحابي هيك مبهما مع أنه ما ذكرش واحد بأنه طلب الملك والرياسة والشهوات واللذات، قطع الله لسانك تبا لك. إيش يقول هو؟ لسه يزيد، يقول أنت تقول لي صحابي؟ طبعا حقول لك رأيي في الصحابة. إذ ليس كل صحابي معصوما، ولا كل من لقي النبي بالخير موسوما. شفتوا؟ لا تقول لي صحابي ولقي النبي، قال كذب هذا، مش مفهوم. إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق إلى آخره. شوفوا لك، قال لك هذا رأي العلماء، أنا رأيي لا، رأيي قلت لك إياه والسلام عليكم، وضح لنا رأيه جزاه الله خيرا. هذه الأجوبة والتمحلات والتمعذرات الباردة يا إخواني، كما سماها الإمام العيني في عمدة القاري، أجوبة إقناعية مش برهانية، كلام تمشي مشي حالك عشان تمشي مع المؤسسة الدينية ومع العوام، بس مش هو البخرط في المخصح كما يقال بالعامي. حنشوفنا في عمدة القاري، دار الفكر طبعا بيروت، دار فكر قل أن تضع للأسف تاريخ، طبعا للأسف هذا نقص عندهم في معظم كتبهم، على كل حال طبعا معروفة. الإمام بدر الدين العيني متوفى سنة 855، شرح مشهور جدا جدا، هذا الشرح يعني يسامي شرح الحافظ ابن حجر، هذاك فتح الباري، هذا عمدة القاري، في نفس الحجم تقريبا. ما الميزة؟ هذا أجود في الفقهيات، وذاك أجود إيه؟ في الرجال والأسانيد، هذا في فقه المتون أحسن أمتن في الفقه الأحكام، وهذاك إيه؟ في الروايات والأسانيد. نفس الشيء، ذكر كلام ابن بطال ومهلب هذا ورده وما أعجبوش، وحكى عن الزيادة الأخيرة إيش قال؟ المهم يقول والجواب الصحيح في هذا يقتله الفعل الباغي يدعونه ويدعونهم أنهم كانوا مجتهدين ظنين أنهم يدعونه يدعون مين؟ عمار قال إلى الجنة وإن كان في نفس الأمر خلاف ذلك وين بدعوه؟ للنار جميل كلام هذا فأنا أنت عارف أنه إيه؟ أنه طريق معاوية ودعوة معاوية وخط معاوية خط إيش هو؟ خط جهنم عكس الجنة خلاف ذلك قال فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم بس مش كافي هذا فإن قلت المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر فكيف الأمر هاهنا؟ إيش قصده بالسؤال هذا الفظيع الإمام العيني؟ كيف يؤجر على قتل عمار وقتل المؤمنين وقتل شيعة علي وقتل أصحاب رسول الله وقتل بدريين قاتلوا مع علي سنأتي الآن على أسمائهم زهاء 108 من أهل بدر كلهم كانوا مع علي معاوية ليكم معلومة لديكم لم يكن عنده أحد من البدريين من المهاجرين ولا أحد من الأنصار قيل واحد وقيل خمسة أكثر ما ذكر منه النعمان بن بشير واضح؟ وين بقية الصحابة اللي قاتلوا؟ مع علي يكفي أن معه البدريون حدوا لا لا لا قال الشعبي ثارت الفتنة صفين قصده قام الصفين ولم يشهد مع علي أحد من أهل بدر يا شعبي عامر بن شراحيل الشعبي رضوان الله عليه إمام أهل الكوفة فيه نصب وانحراف عن علي عفى الله عنه وسامحه متوفى سنة 102 قيل 103 قيل 104 وفيه نصب الذهب نفسه متحملش مخه أجعه قال سبحان الله ألم يكن في صفين علي ما علي كان في صفين يا أخي بدري ألم يشهد صفين عمار عمار بدري وإحنا نقول ألم يشهدها يا أبو أيوب ألم وحنجيب لكم أسماء 108 الشيخ الفاضل محقق حقيقة حسن بن فرحان المالكي بارك الله فيه ونفع به حقيقة وبصواباته وهي كثيرة 10 سنوات يبحث في الموضوع هذا نعم شوف الناس طلاب الحق ويعيش في السعودية حفظه الله وباركه 10 سنوات يبحث بده يعرف من الذين شاهدوا من أهل بدر مع علي صفين حتى تحصل له 108 من الأسماء قال قد يختلف في 10 في 15 في 20 لكن تبقى البقية وفي المقابل مقابل الشعبي قال ولا واحد ولا بدري ليش طيب يعني إيش أنتوا إيش مشكلتكم مع أهل بدر لأنه مشكلة كبيرة أهل بدر هؤلاء لهم مزية خاصة معروفة عند الأمة كلها فإذا ثبت للأمة أنه في 30 40 50 100 من بدر كانوا مع الإمام علي معناها الحكاية واضحة تماما معناها معاوية أكبر مجرم في التاريخ أنت تقاتل أصحاب محمد يا طليق يا طليق يا ابن الطليق أنت تقاتل أصحاب محمد تقاتل البدريين فقال لك ادفن ادفن ادفن ادفن ما فيه ولا بدري لا لا لا لا لا إيه لكن بعث الله إيه من ينبش ولو بعد 14 قرن الشيخ حسن بارك الله فيه مسكين 10 سنين طبعا مش عاكف على المسألة هذه لا لا لا مسائل كثيرة في هذه الموضوع ولكن 10 سنين يتابع الموضوع بين الحين والحين برجع بيطلوا يعني حاطه في راسه لما تحصل له 108 من البدريين إن كان في فسحة سأتلو أسماءهم عليكم نتبرك بهم وبعدين في مشكلة كبيرة في البدريين عارف شيء تحكيم إيه وهجص إيه ومين عمرو بن العاص هذا ومين أبو موسى أبو موسى مش بدري الأشعري صح رضوان الله عليه مش بدري ويا ريت لا راح حكم ولا تحكم دمرنا بالتحكيم تبعه هذا أبو موسى مش بدري قال لك من أصحاب الهجرتين وركب سفينة وراح ممكن بس ما لناش علاقة هو أجا مع جعفر بعدين صح ولا إيه هو مش بدري ما جهدش بدر ولا أحد ولا غير المهم فليش المشكلة في البدريين لأنه تحكيم إيه تحكم مين أنت جوهر الخير نواة الخير والهدى كله هو وين موجود هذا جوهر كله وين موجود مع علي انت هنا يا اخي احكم مين اذا في امه تريد الحق وتريد الصراط المستقيم وفي قوه على ذلك تتبرأ من معاويه مباشره ومن شيعته وحزبه وتقول لا وتقف الامه مش جيش العراق ياتي جيش مصر وجيش خراسان وجيش اليمن وجيش مكه والمدينه كله مع علي وعلى الشام امسح معاوية وأهل معاوية وانتهينا فهذا الملف طوي طب في حقيقة لاحظها الشيخ حسن برضه استفدتها منه بارك الله فيه وتختبرها تلاقيها صحيحة لم أختبرها بالتفاصيل عشان أكون صادقا لكن صحيحة إن شاء الله قال ترجمة أبي الأعور السلمي هذا ومعدود في الصحابة هذا هذا شاهد زور هذا وهذا مصيبة من المصائب هذا. هذا من أمراء جيوش معاوية، من كبار قادة العسكريين القتلة. هذا الرجل ترجمته في الإصابة مثلا لابن حجر تتفوق على ترجمة أي بدري باستثناء عمار بن ياسر والإمام علي، ترجمة أطول بلا شك. جيب أي بدري آخر دائما إيه؟ أبو الأعور هذا إيه؟ ترجمته أطول. ليه؟ ليش المحاباة هذه؟ والله هيك التاريخ يعني حفظ لنا، هيك المادة العلمية اللي وصلت من أيام بني أمية طبعا، ومحدثي وشيوخ وحفاظ بني أمية وكهنة بني أمية. أي واحد بدري يدفن، سيرته، أحاديثه، مروياته، دفن دفن كله. أي واحد كان مع معاوية وجماعة معاوية تولى لهم الأعمال وقاد الجيوش وذبح الناس، أوه يذكر بالصلاح وأنه فاتح عظيم ومجاهد كبير وله مزايا وله فضائل، وأحاديثه تكثر بالمئات وبالألوف، شيء لا يصدق. في تزوير، في تزوير كبير في كل تاريخ هذه الأمة. شفتوا أبو الأعور السلمي ترجمته تفوق ترجمة أي بدري؟ من أبو الأعور هذا؟ اقرأوا بعدين بوائقه وفواقره ومحتقباته ومأتياته لكي تعرفوا من هو أبو الأعور السلمي. وإن لله، اسمعوا لسه الإمام العيني العلامة الكبير، إيه؟ نظير ابن حجر، هذا حنفي وذاك إيه؟ شافعي. إيش يقول؟ قال فكيف الأمر ها هنا؟ في شيء مش مفهوم. قال تقول اللي اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأخطأ فعنده أجر، يعني في أجر في قتل المسلمين، في أجر في قتل عمار، في أجر في الخروج على علي وخديعة الناس والتسبب في قتل 70,000. عارف ايش قال؟ قلت الذي قلنا، كانوا بيقول سامحوني ما انتم عارفين اللي قلته قبل شوية، قال اجتهاد واجتهاد جواب إقناعي. شفتوا؟ مش برهاني، قال أنا عارف مش برهاني ومش مقنع ومش علمي، بس هيك بنقول بدنا نمشي الحال، الأمور هيك هي، بس صادق الرجل. قال الذي قلنا جواب إقناعي، فلا يليق أن يذكر في حق الصحابة خلاف ذلك. من هو يعرف خلاف ذلك ويوقن به صح؟ بس ما بنقدر نقوله قال. لأنه هل هو مخدوع لقاعدة أن الصحابة كذا؟ لا أحسب إمام زي كذا، ولكن المؤسسة بدها هيك، والشعب والدنيا أهل السنة ما فيه، تروح في 60 داهية ما تقدر، ما تقدر. امبارح واحد قال لي قال إيش اسمه هذا المؤتمر تبع علماء المسلمين العالم، إيش اسمه هذا مؤتمر ولا إيش؟ ما بعرفوش إيش هذا، منظمة اتحاد علماء المسلمين. حذر من عدنان إبراهيم، أنا كنت فيه أصلاً؟ حذر مني، أنا لا كنت فيه ولا عضو فيه ولا زكوني ولا أعطوني. يحذروا ما يحذروا، السلام عليكم. لا نبتغيكم، لا أنا لا يعنينا أمركم. وبعدين إيش الاتحاد هذا بصراحة؟ أنا شايفين لا أثاره ولا شايفين تحقيقاته ولا علمه ولا توحيد الأمة. يمكن حين إذا عنده دور، أرجو فقط أرجو ألا يكون تمزيقاً للأمة. أرجو الدكتور سليم العوة كان في هذا الاتحاد، كان نائب رئيس الاتحاد اللي هو العلامة القرضاوي حفظه الله، حفظ الله الدكتور العوة، طرد مباشرة أمين السر، أمين السر الدكتور العوة طرد مباشرة. أنا أقول لكم إيش من غير ما أعرف، أكيد الدكتور العوة أتعبهم جدا جدا بحلقاته في مصر عن الشيعة، والشيعة إخواننا، والخلاف اللي بينه وبينهم في الفروع مثل الخلاف بين شافعي ومالكي، بين مالكي وحنفي يا جماعة، وحلقات وعشرات الساعات تكلم بارك الله فيه، يحب أن يوحد، يحب أن ينزع الفتيل، ما بدوش هالحرب الطائفية والحرب الدينية وكذا. قال لك لا هذا بزعج، ما بدناش، أقعد برا. طردوه، طرد مباشرة، وقال لك دكتاتور وطردناه لأنه دكتاتور. لا ما أعتقدش، إذا دكتاتور أكيد معروف من أول يوم دكتاتور، صح ولا لا؟ خطه الفكري الرجل لا يساعد، افهم الحقائق، أنا أحكي اللي في قلبي وروحوا بعدين طردوه. الحمد لله يا رب لك الحمد، ما في أحسن من اليأس، اليأس وحدة الراحتين. عارفين إيش اليأس يعني؟ لا عندي وظيفة ولا عندي مرتب منكم ولا عندي تزكية ولا عندي شهادة ولا عندي شيء، اسحبوا الهواء، أنا ما عنديش حاجة، ما يقدرش يعملوا حاجة، كيف يعاقبوني؟ أحسن شيء العالم يكون زي هيك، مستغني عن كل شيء والله العظيم. والأمة كما قلت لكم إن شاء الله، اللهم اجعلني مصداق لهذا، الأمة تحتاج إلى مفكر أو عالم أو داعية والله العظيم لا يرتبط بشيء ولا يخاف ولا يرغب في شيء، هذا يظل يحكيك دائما حقيقة هو مرتاح زي ما بتعمل. قد يكون مختان محلان وأنا مخطئش، أكيد أنا أخطئ في أشياء، لا بعرف، أنا مش معصوم ومش ملك، لكن على الأقل حتى في خطئي نيتي حسنة وقصد الخير بإذن الله تعالى، مش مدغول ومش مدخول ومش وراي أجندة بدي أخدمها، لعنة الله على الأجندات، نفسي أشوف أجندة خير حقيقية تريد فعلا تعمل لصالح الأمة وضد أعداء الأمة. في الداخل والخارج، نفسي أشوفه وأطمئن أنه هذا موجودة. إن لله. على كل حال، قال: قلت الذي قلنا جواب إقناعي، فلا يليق أن يذكر في حق الصحابة خلاف ذلك، لأن الله تعالى أثنى عليهم وشهد لهم بالفضل بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب يا شيخنا، يعني بس عارف هم قال لك، يعني بدخل فيها هذه مثلا إيه أبو الأعور السلمي، هذا بدخل فيها بصر ابن أبي أرطأة صاحب معاوية ورئيس جيوشي برضو، هذا بدخل فيها طيب عبد الرحمن بن عدش البلوي شارك في قتل عثمان، ولا بدخلش عمرو بن الحمق بدخل فيها شارك هذا الرجل، بدخل فيها فلان وعلى حنجلبك أسماء، بدخل فيها سمرة بن جندب، إيه بدخل فيها. قال المفسرون: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هي آية عامة ويخرج منها كثيرون، إيش المشكلة يعني؟ لكن زي ما قال التفتزاني، قال: لا مش كل صحابي قال تقولي صحابي، ولا كل من رأى النبي بالخير إيه موسومة، قال: لا لا لا لا، منهم من عدل عن الحق وركب الظلم والفسق. هذه حقائق لا يعني يودون أن تذكر لنا. خلينا نشوف إيه أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد، صريح البيان. نعم، الآن نقل عن جماعة من إيه من أئمة الإسلام الكبار. طيب، قبل ذلك خلينا أقرأ عشان ما ننساش حديث النكثين راح الشيخ. هذا تلخيص الحبير، تخريج أحاديث الرافع الكبير، الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، 852 طبع الدار قرطبة، استعرناه قبل ذلك، اقتبسناه، الجزء الرابع، نعم، صحيفة 283، صحيفة 83. إيش قال؟ هذا عن حديث إيش؟ حديث عمار تقتله في الباغية، جيد، لكن هذا لا نحتاجه، بذكر أنه متواتر 28 طريق، أنا أريد الحديث الآخر، حديث الفئة الباغية. طيب، أها هنا إن شاء الله. نعم، يقول إيش قوله: إن عليا قاتل أصحاب الجمل وأهل الشام والنهروان ولم يتبع، لا مفروض لم يتبع أحدا، مش مكتوب أحدا هنا، المفعول محذوف، مفروض لم يتبع أحدا، لأنه نهى عن إيه؟ عن تتبع الفارين، الاستلام أخذوه من الحقوق. يقول: هذا معروف في التواريخ الثابتة، وقد استوفى أبو جعفر بن جرير وغيره، وهو غني عن تكلف إيراد الأسانيد له، وقد حكى عياض عن هشام وعباد، هذان متكلمان، هشام الفوطي طبعا مش من الحكم، في هشامان، هذا هشام الفوطي، حكى عياض عن هشام وعباد أنهما أنكرا واقعة الجمل أصلا ورأسا. شوف الجهل، إنكار الحقائق أحرجتهم، كيف أم المؤمنين وكذا، قالوا لا ما فيش اسم جمل ولا حدث هذا الشيء ولا خلع 10,000 ولا في منه أصلا ورأسا. وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي في العواصم، وابن حزم، لكن مش أصله طبعا، لا لا، ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا، وإنما أنكر وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة. هل ينفع؟ متواترات، حوادث تاريخية ما تقدرش تنكرها، زي اللي أنكروا وقعة الحرة، قال يوم مؤرخ في السعودية قال لك ما فيش، كتيب صغير تافه قرأته قال لك ما فيش وقعة حرة، كتاب 30 صفحة، كلام فارغ، كيف ما فيش؟ أنت لكي تنكر حدثا تاريخيا تعرف؟ عليك أن تتبع مش بس الأحاديث ولا كتب التاريخ، كتب الشعر ودواوين الأدب والأمثال، أشياء كثيرة، والأنساب، والأنساب قال لك: وقطع نسله في الحرة، مات وكذا هنا كذا كذا، مات له 6 أولاد، لماذا؟ ماتوا في الحرة. ما تقدرش، الحدث التاريخي حين يبرز ويقع يقع متواشجا مع ألوف الأشياء، فهمت كيف؟ ما يمكن، ما يمكن تنكر. هذول أنكروا مكابرة، قالوا: على كل حال فهو مردود، إنكار ابن العربي وإنكار ابن حزم، قال هذا كلام فارغ كله ورحمه، مردود، لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به. وأنا أقول لك والله العظيم أحوال معاوية وحروب معاوية ودخائل معاوية أظهر بكثير مما حدث إيه في الجمل، متواتر مفهوم، مفهوم هذا الرجل، لماذا ننكره؟ لا أدري، في الحلقة إن شاء الله إيه المقبلة نتم الجواب. والسلام عليكم ورحمة الله.